الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دائما البداية أنت تختارها، لكن خاتمة الأمر من اختيار الله عز وجل. ويا حسن اختيار الله، الإنسان قد يبدأ بداية، يخرج عمر هذا الجبار يهدد ويتوعد أن يأتي برأس محمد، هذا الذي فرق على حد قوله بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه. إذا به بعد يعني مدة وجيزة وبرهة وجيزة من الزمن، يصير هذا الفاروق أحد ركائز وعمد الإسلام الكبيرة، هنيئا أن يكون جدا لنا رضي الله عنه وأرضاه. إذن البداية أنه ذاهب إلى طريق شر، فإذا به يسلك مسلكا آخر ليختاره رب العباد سبحانه وتعالى ليكون رافعا علم الحق والعدل على مر التاريخ كله. عمير ابن وهب الجمحي، هذا عمه، وأنتم تعلمون طبعا أمية ابن خلف أحد أعمدة الكفر في مكة، وقتل يوم بدر، وكان عنده لدد وخصومة ضد الإسلام عجيبة. عمير هذا ابن أخيه كان يسمى شيطان قريش، شيطان مكة. عمير عمه أمية، يعني وكأنها عائلات، سبحان الله. ما بدايته؟ أنه كان مع جيش المشركين في بدر، فانتدبوه، وكان فارسا مغوارا، أن يرصد عدد المسلمين في بدر المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدار بفرسه دورة، ثم عاد ليقول لجيش المشركين إن عدد المسلمين 300 يزيدون أو ينقصون، يعني تقريبا العدد كان عدد المسلمين 13,300 رجل، ده عدد المسلمين في بدر. قالوا له: يا عمير، هل لهم مدد؟ قال: لا. يعني نظر على الساحة وعلى الصحراء الممتدة وعلى مداخل المدينة، لم يجد أن لهم مددا، غير أني رأيت المطايا تحمل المنايا. يعني يصف وضع الصحابة أن الخيول أو الإبل أو سبحان الله تحمل المنايا، تحمل الموت. قوم لا عصبة لهم إلا في سيوفهم، لن يقتل واحد منهم إلا إذا قتل واحدا منكم، وإذا حدث هذا فلا خير في العيش. يعني أن نقتل ثلث الجيش وإحنا نستطيع أن نقتلهم أو أن نبيدهم، لن يموتوا إلا بعد أن يقتلوا نفس العدد. فانظروا ماذا ترون. بدأ الجيش المشرك يتردد في المواصلة في المعركة، لكن أبا جهل أو لكن أبا جهل حفز المشركين لابد أن نواصل وأن نقتلهم وأن نستأصل شافة الإسلام. هكذا يظن دائما عدو الإسلام وعدو المسلمين وعدو دين الله أنه يستطيع أن يطفئ أنوار الله. هكذا هذه يعني لهجة أبي جهل هي لهجة كل منحرف على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والانحراف والانحراف الفكري والعقدي أكبر قدر من الانحراف انحراف عن الهداية. المهم عاد الجيش المشرك منهزما من بدر، وفقد عمير بن وهب الجمحي فلذة كبده، فلقد أسر في من أسر، وقتل عمه أمية بن خلف ووضع في القليب، وخاطبهم النبي الخطاب المعروف صلى الله عليه وسلم. يجلس عمير مع صفوان بن أمية بن عمه ويتذكر قتل بدر، فيقول عمير: وددت أن أذهب إلى المدينة وأن أقتل محمدا، ولكن يمنعني أن لي صبية وعلي دين لأناس من في مكة. قال صفوان: يا عمير، أما دينك فعلي، وأبناؤك سوف أضمهم لأبناء. يعني لا تعول هم لدين ولا أولاد بعد أن تذهب لتقتل وتخلصنا من محمد هناك في المدينة. هكذا تحاور القوم، فجهز سيفه ووضع غمسه في السم حتى إن لمس به النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هو أن تكون النهاية، وتوجه إلى المدينة. وأسر صفوان وعمير هذا الأمر، ودي إحدى أو أحد محاولات الاغتيال العشرة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي بعين الله هل يضره أحد؟ المهم كان صفوان بن أمية يسير في شوارع مكة منتفخ الأوداج مبتسما، فيتعجب الناس، أبوه أحد زعماء قريش لم تمر على يعني لم يمر على قتله وهزيمة المشركين في بدر أيام، وهذا منتشي ومبتسما. يقول: سوف تسمعون خبرا، سوف تسمعون خبرا، سوف تسمعون خبرا. المهم وصل عمير وهب إلى المدينة، فبقدر الله خرج المسجد النبوي، يقف عمر مع بعض الصحابة يتدارسون ويتذاكرون يوم بدر. فلما رأى عمير قال: هذا عدو الله عمير بن وهب، انظروا ماذا يريد. قال: أريد أن أقابل محمدا. فقال عمر: انتظر. دخل عمر المسجد النبوي، قال: يا رسول الله، عدو الله عمير بن وهب يريد أن يلقاك. قال: أدخله. فلببه عمر بسيفه، حمل سيفه يعني وضع له سيفه على عاتقه وربطه حتى يعني يشل يديه في أن يصنع أي حركة مباغتة في الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر للأنصار المحيطين برسول الله: عينكم على هذا عدو الله حتى لا يصيب الرسول بسوء صلى الله عليه وسلم. دخل عمير قال: عمتم صباحا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبدلنا الله خيرا منها يا عمير، السلام عليكم، لأنها تحية أهل الجنة. قال: أنا حديث عهد بها، أنا أول مرة أسمع كأن في أحفاد لعمير بن وهب في مدارسنا الآن، يعني اللكنة ما فيش سلام ولا في التليفون، لا بونجور، جود مورنينج، بونجورنو، جود مورجن، خيبة، يعني المهم عمير بن وهب أنجب في بيوتنا، ويفخر الآباء والأمهات أن أبنائهم يرطنون الرطانة الأعجمية. يا أخي ارطن براحتك، ولكن لا تضيع لغتك العربية التي هي لغة القرآن الكريم. اللهم حببنا في لغتنا حتى نحب قرآننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا السيف يا عمير؟ قال: هل أغنت عنا محمد هذه السيوف؟ يعني السيوف ما أضر إلا أنها أضرت بنا. ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأن ولدي أسير عندك. شوف أنا عايز أفك أسر ابني. قال له: كلا يا عمير، لقد جلست عند الحجر الأسود أنت وصفوان بن أمية بن خلف تتذاكران يوم بدر، فقلت إني أريد أن أذهب إلى المدينة لأقتل محمدا، ولولا أن لي أولاد صبية وعلي دين لأهل مكة لفعلت. فقال صفوان: أنا أكفك الدين وأبناؤك سوف أضمهم إلى أبنائي. هنا هتف عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شيء يعني ما أدرى الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول عمير. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: علموا أخاكم الصلاة أو علموا أخاكم القرآن وردوا عليه أسيرة. صفوان ينتظر في مكة، كل ما يجي حد من المدينة يقول: أما حدث شيء بالمدينة؟ يقول: لا. أما حد في يوم من الأيام جاءت قافلة؟ أما حدث؟ قالوا: نعم، لقد حدث أمر جلل. قالوا: ماذا؟ قال: لقد أسلم عمير بن وهب وهناك عند محمد يتعلم القرآن. الله، البداية شيء. شوف، لا تحزن على بداياتك، لا والله، دع الأمر لمن بيده الأمر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، اللهم اهدنا في من هديت. عمير بن وهب يقول: يا رسول الله، إذن لي أن أعود إلى مكة والذي بعثك بالحق نبيا، لن أترك مكانا عاديت فيه الإسلام إلا ونصرت فيه الإسلام. عمر يقول: عمير بن وهب قبل أن يدخل: والله الذي لا إله إلا هو خنزير كان أحب إلى قلبي منه، فما أن خرج من عند رسول الله وصار أحب إلي من ولدي الذي في بيتي. ما هذه القلوب يا أخي؟ القلوب عندما تستقبل النور. عاد طبعا القصة تعرفونها إلى مكة، وعاتبه أو يعني تألم سبحان الله العظيم صفوان لما صنعه عمير. حاول عمير بن وهب أن يهدي ابن عمي فلم يهتدي، إلى أن حدث أن عشرات من الناس في مكة أسلمت على يد عمير وقادهم تحت قيادته وهاجر بهم إلى رسول الله في المدينة. سبحان الله. وجاء يوم الفتح، وهرب صفوان بن أمية إلى جدة لكي يركب المركب إلى السفينة إلى اليمن. فقال عمير: يا رسول الله، إن صفوان قد هرب يريد أن يذهب إلى اليمن. قال: ماذا تريد يا عمير؟ قال: أمنه يا رسول الله. قال: هو آمن. قال: أعطني دليلا. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته التي حضر بها فتح مكة، والتي صلى فيها صلاة النصر. صلاة النصر دي صليت 4 مرات في التاريخ، كان في يوم فتح مكة 8 ركعات، ومنذ 332 سنة لم نصلي صلاة النصر منذ أن صلاها صلاح الدين الأيوبي في القدس. اللهم اجعلنا نصلي هذه الصلاة يا رب العالمين. ذهب عمير بن وهب لابن عمي صفوان على شاطئ جدة: يا عمير، جئتك من عند أبر الناس. قال: لا، اتركني. قال: يا صفوان، تعال، يعني إن الرسول هو أحب الناس وأبر الناس وأوفى الناس، لقد أمنك. قال: ما الدليل؟ قال: هذه العمامة التي فتح بها مكة. دخل صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، هذا يزعم أنك أمنتني. جبروت العربي شيء عجيب. احنا عندنا جبروت، انتوا عندكم جبروت في البيوت وفي المجتمعات والانف، يعني سبحان الله. المهم علينا، ربنا يهدينا ويرزقنا جميعا التواضع. سبحان الله. ان هذا، شوف، مش يعني لا يذكره باسمه، ان هذا ما بالنكره، ده ابن عمه وصديقه، صديق عمره. ان هذا يزعم انك امنت. قال: نعم. قال: انظرني شهرين، سيبني شهرين استخير، عايز ياخذ رايه. قال: لك شهور 4 يا حنان رسول الله، خذ 4 شهور. واسلم صفوان بن اميه وحسن اسلامه. اصبر على الناس، أنا أريد أن أضرب لكم مثالا آخر بين البدايات والنهايات من كتاب الله عز وجل. عندك إنسانان عظيمان، الكليم والكريم. الكليم سيدنا موسى بن عمران، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انظر إلى البدايات والنهايات، عجيبة. القرآن لو صاحبته يعني مش يبث لك بأسراره فقط، لا، يهديك سواء سيعطيك عقيدة ويقين. في البداية الكليم يلقى في اليم والكريم يلقى في الجب، لكن الكليم يلقى في اليم بتدبير وأمر من الله، والكريم يلقى في الجب بقدر الله وتدبير من بشر إخوته. الكليم يلقى في اليم بحب وحنان من أمه، والكريم يلقى في الجب بحقد وحسد من إخوته. أخت الكليم تتقصى أثره لأنها تحبه، وإخوة الكريم يكرهونه ويبغضونه. يصل كلاهما إلى قصر، فيصل الكليم إلى القصر لترحب به ربة القصر: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الكريم يرحب به رب القصر لا ربة القصر، يعني سيدنا يوسف يرحب به العزيز أو في مصر، كلاهما في مصر. المهم الكليم سبحان الله ينشأ في هذا المكان دون عقبات الأمير الملكي. الكريم يلاقي العنت. ربة القصر في الطراز الأول مع الكريم حانية أم رؤوم لا ولد لها. ربة القصر الثانية تدبر وتحكي المؤامرات لينتهي الأمر بسجن يوسف دون جريرة. ثم رأوا من بعد ما رأوا ما بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. في سبحان الله العظيم في نهاية الأمر القصر الذي رحب بالكليم انقلب أصحابه على الكليم وصاروا أعداء له، والقصر الذي حيكت المؤامرات ليوسف فيه انقلب أصحابه أتباعا محبين ليوسف. فانظر إلى البدايات والنهايات. أحبتي تدبروا في كتاب الله واعلموا أن النهايات إنما هي بيد الله، واللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا تجعل عقلك يقودك دائما، لأن العقل دائما إذا تركته دون توكل على الله صار هوى، والإنسان إذا اتبع الهوى هوى. جاءت ميسون بنت بحدل الكلابية من البادية لجمالها ولقبيلتها، لكنها من أهل البدو. تزوجها معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، عاشت في الشام. وما أدراك ما الشام أيامها. اللهم أمن الشام وأهلها يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين. جلست ميسون الكلابية بين وصيفات تذب الواحدة منهن عنها الذباب والحشرات، فتقول إحدى المقربات لها: يا ميسون، أنت تشبهين بلقيس ملكة سبأ. فقالت قولتها المشهورة: انظر إلى الهوى، والإنسان إذا اتبع هواه لا يصل إلى نتيجة، لا يصل إلى نتيجة. يعني الرسول يقول لعمر: كأن الله ينفث في هواك يا عمر. يعني هواه مع يعني مراد الله عز وجل. ما يسوي الكلابيه الانسان مننا يظن ان ولده لو اختار هذه الجامعه وتخرج منها لصار افضل انسان، ويفشل الولد. لو ان ابنتي تزوجت بفلان لسعدنا بمصاهرتنا لهذه العائله. ابدا. ويعني لا تظن ان الدنيا ترتب وفق هواك انت. لو الدنيا يعني رتبت مع هوى الانسان لاحتضنت ام الكريم كريمها ولم تلقيه في اليم. امر طبيعي. لكن رب العباد يرزق او يتسرب الحسد والحقد عند اخوه يوسف، لان بعد 40 سنة العالم يحتاج الى مدبر اقتصادي كبير، وما كان الا يوسف. اذا من الذي يدبر الامور؟ ميسون تقول لبيت تخفق الاشباح الارواح فيه احب الي من قصر منيف، ولس عباءه ويروق بالي احب الي من لبس الشفوف، واكل كسيره من كسر بيتي احب الي من اكل الرغيف، وكلب ينبح الطراق فيه احب الي من قط اليف، وخرق يعني واحد اخرق نصف عقل يعني، وخرق من بني عمي نحيف احب الي من علج عنوفي. سبحان الله. ثم قالت يعني وطني لا أبغي عنه بديلا وما أحراه من وطن شريفي. هي إنسانة بتحن إلى البال، تحن إلى. لكن هل أنا الحقيقة من باب الأمانة العلمية لم أتابع حياة ميسون الكلابية بعد طلاقها من معاوية، أخذ منها يزيد وطلقها، لم يعني أحاول أن أستجلب ما الذي حدث. لكن أنا أقول أن الإنسان لا يجب أن يتبع هواه، لا يجب أبدا، قد يخذ قرارا خاطئا. لماذا صنعت لنا صلاة الاستخارة يا عبد الله؟ قد ينزع الله التوفيق ممن تكره فيصنع أمورا عجيبة تتعجب أنت منها لنصرك أنت وحسن نهايتك أنت. العبد لا تكون له يعني الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لا تختار مع اختيار الله، دع الله يختار لك، دع الله فسوف ترى خيرا. يعني يعني يعني دع المقادرة تجري في أعينتها كما فرس كان خير، دع المقادرة تجري في أعينتها، ولا تبيتن إلا خالي البال فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله يبدل الله من حال إلى حال. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل تجمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. نحن قادمون ان شاء الله كنا من اهل الدنيا على ايام طيبه، فما الذي يجب ان يصنعه الانسان في جانب النعم التي انعم الله علينا بها؟ كيف نشكرها؟ كيف نستقبل الأيام القادمة إن شاء الله؟ هذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة.